بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام، واحنا واقفين عند الصفحة رقم 187 في الفصل الثاني نقد العهد الجديد. المبحث الأول نقد الأناجيل السينوبتية. المطلب الأول تعريف الأناجيل السينوبتية. طبعا السينوبتية ده تعريف للسينوبتيك يعني إزائي، فهو معرب الكلمة الإنجليزية رغم ان هي ليها تعريب الإزائي ده، بس ما علينا مش مشكلة. إزائي يعني إزائي كده شبه بعض. هنا بيقول ده مقتبس من حاجة لابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الثاني صفحة رقم 13، لأنه بادئ الكلام بقوس يعني. ولسنا نحتاج إلى تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند الله عز وجل. يعني يقول لك الموضوع بسيط، مش محتاجين نتعب نفسنا عشان نثبت ده يعني، ولا من عند المسيح عليه السلام، كما احتجنا إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام التي عند اليهود، لأن جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله عز وجل على موسى عليه السلام، فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم في ذلك. أما النصارى فقد كفونا هذه المؤنة كلها، لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح وأن المسيح أتاهم بها، بل كلهم أولهم عن آخرهم أريوسيهم وملكيهم ونسطوريهم ويعقوبيهم ومارونيهم وبلقانيهم. غض المفروض الأريوسين ده معروف، الملكيين دول أو الملكانيين دول بتوع روما اللي هم يعني الملوك تبع الإمبراطورية اللي هو الكنيسة الكاثوليكية. النسطوريين دول معروف النساطرة أتباع نسطور. اليعقوبيين دول غالبا ما هماش المقصود بيهم الأرثوذكس، مقصود بيهم برضو هرطقة تانية مش ما علينا مش متذكر. والمارونيين دول بتوع لبنان والشام وكده، وما عرفش مين البلقانيهم دول، ما علينا، دي بتحتاج تحقيق كده علشان تبقى واخد بالك. الفرق عند علماء المسلمين بالأسامي دي بيبقى مقصود بيها أنهي بالأسامي المعاصرة اللي العلماء اصطلحوا عليها. المهم ان هو عاوز يقول لك ان كل المسيحيين هراطقة مش هراطقة كلهم ما فيش حد فيهم بيقول ان الأناجيل دي نزلت على المسيح، فبالتالي ما هياش نفس اعتقادنا في انجيل المسيح عليه السلام ان هي وحي ربنا، يبقى هم ايه خلاص اعترفوا بنفسهم ان دي مش كتب إلهية منزلة، فخلص الكلام يعني. ده من وجهة نظر عقيدتنا احنا الإسلامية، احنا بنقول لان الانجيل كتاب نزل على عيسى، هم بيقولوا الاناجيل دي ما نزلتش على عيسى، يبقى خلاص ما هياش منسوبة لنبي، يبقى ما هياش وحي، خلص كده، ده الموضوع خلص بالنسبة للمسلمين. لسه بقى مناقشة افكارهم هم ان دول ليهم روح قدس والكلام ده كله، لكن بالنسبة للمسلمين الموضوع منتهي، ما دام مش منسوب لنبي يبقى مش كتب إلهية، خلص. بيقول يقرر ابن حزم بقوله هذا حقيقة لم يستطع أحد من علماء المسيحية أن ينكرها أو يدعي بطلانها، وتتمثل هذه الحقيقة في كون المسيح عليه السلام لم يكتب شيئا من هذه الأناجيل التي بين أيدينا، ولم يكلف غيره ليدون، ولم يكلف غيره ليدون ولو معجزة واحدة، يعني ما كانش مفروض يحط الفصلة دي، ولو معجزة واحدة من معجزاته الباهرة، فقد تألم ومات وقام من بين الأموات بزعمه من دون أن يكتب شيئا عن ذلك، ووعظ وعلم وبشر، لكن غيره من من كتب موعظه وتعليمه، وكل ما وصلنا عن حياته ودعوته كان بواسطة أشخاص آخرين كتبوا لنا ذكرياتهم عن المسيح وأعماله، ولا ندري مدى ضبطهم وأمانتهم فيما نقلوا عنه. اللي هي مسألة النقد الأعلى، هو كان مسميها حاجة معينة كده، أنا مش فاكر هي إيه، اللي هي مسألة إن أنت تشوف الشخص ده صادق ولا كاذب ولا أمين ولا مش أمين، حاجة من المصطلحات الغريبة اللي كان بيتكلم عنها في بداية الكتاب، لكن مش قضيتنا يعني. هي من ناحية النقد الأعلى لازم أول حاجة علشان تكون مفهوم معين عن الكتاب، أبسط شيء تعرف مين اللي كتبه وكتبوا امتى وكتبوا المين وكتبوا لي، كل الحاجات دي هتخليك تفهم عن الكتاب هو عاوز يوصل لك ايه. هنا المفروض الكلام ده نوفل انتروداكشن لبيبليا، مقدمة جديدة للعهد للكتاب المقدس، حاجة زي كده، ما علينا. فالأناجيل الأربعة التي تتخذ المسيح موضوعا لها كتبت بعد وفاته عليه السلام بعشرات السنين، ولا أدل على ذلك من أن البحث الدقيق الذي ده برضو اقتباس، ولا أدل على ذلك من أن البحث الدقيق الذي دار في السنوات الأخيرة على أساس الوثائق الأصلية لم يثبت سوى استحالة تصوير حياة عيسى في شيء من اليقين والتثبت. ويجب علينا أن ننظر إلى الكتب التي تدعي سرد سيرته، مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزاعات الذاتية، ونستطيع إدراك السبب في هذا الغموض من تخيل أحاسيس هؤلاء الرجال الذين استمعوا إلى دعوة عيسى وآمنوا بها، ثم هالهم وأحبطهم تعذيبه وصلبه، وأعلنوا بعد ذلك بعثه. هؤلاء لم يشعروا البتة بالحاجة إلى تدوين ذكرياتهم أو رسم شعورهم نحوه، إنهم لم يفكروا في أن يكتبوا لأجيال قادمة كانوا على يقين من أنها لن تأتي. ده أكيد ترجمة، بس ترجمة سيئة جدا. إيه؟ المسيحية نشأتها وتطورها، ترجمة عبد الحليم محمود، ترجمة وحشة وزي الزفت. هو عاوز يقول في الآخر إن في أكتر من حاجة أدت إلى إن كتابة الأناجيل اتأخرت وحاجات زي كده. أنا قلت من أهمها مسألة إن هما ما كانوش المجيء الثاني اللي هيجي بسرعة، ما كانوش شايفين فايدة ان احنا نكتب لحد ايه اللي حصل، علشان كمان كام سنة مش هيبقى في حد اصلا على الارض. هنا بيقول نقطة ان ممكن يكون في صدمة معينة حصلت للناس بسبب هم كانوا متصورين في المسيح كذا وبعدين طلع كذا، اللي هو ما حوار تلميذي عمواس لما قالوا ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، فيما معناه هم حكموا عليه بالموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع. يعني اللي حصل له مخالف عن اللي احنا كنا بنعتقده فيه، فحصل لهم نوع من أنواع الصدمة وحاجة زي كده، فما كتبوش عنه حاجة على أساس مش هو ده الشخص اللي احنا كنا فاكرينه حاجة أو هيفدينا أو هيرجعنا تاني لمجد إسرائيل، فراحوا نفضوا ما كتبوش عنه حاجة. ممكن يكون ده حاجة حصلت. في نقطة هنا برضو بيوضحها، اللي هي أول نقطة هنا، لم يثبت سوى استحالة تصوير حياة عيسى اللي هو مبحث يسوع التاريخي، إن الأناجيل ما ثبتش إن هي ليها موثوقية قد كده، فمش بيساعدنا كويس إن احنا نتصور فعلا المسيح اللي عاش على الأرض كان حياته عاملة إزاي تحديدا. هنا برضو بيقول مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزاعات الذاتية، على أساس إيه؟ ان كتبة الاناجيل كانوا بيغيروا في القصص لاهداف معينة وحاجات معينة كده. هنا بيقول وينحو ريتشارد سايمون منح ابن حزم نفسه ويؤكد قوله، وتلاقي ده اصلا ما عرفش حد اسمه ابن حزم قبل كده، لكن كمقارنة افكار يعني ما علينا. فالمسيح ما جاء لينقض الشريعة بل ليتممها، فلم يكن ثم تداعي يدعو لكتابة ما جاء به، فموضوع رسالته كان مكسورا على إثبات أنه المسيح الموعود به والذي جاء ذكره في كتب العهد القديم، مستعملا في ذلك ما آتاه الله من معجزات باهرة للدلالة على صحة أقواله وأفعاله، كما لم يأمر أتباعه بكتابة شيء عنه، بل اكتفى بحثهم على التبشير بالإنجيل بين جميع الأمم. يعني النقطة اللي هو متفق معه فيها إيه؟ إن الكتب دي ما كتبتش على أيام المسيح، ولا هو أمر حد إن هو إيه يكتب. طيب، في نقطة برضو ان انا كنت اتكلمت عنها قبل كده في محاضرات شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، مسألة ان العهد القديم هو الكتاب المقدس بتاع المسيحيين الاوائل، وان هم ما كانوش محتاجين عهد جديد، فان حتى لو فيما بعد هم كتبوا الاناجيل او بولس كتب رسائل او حاجات زي كده، هو ما كانش بيكتبها على اساس ان دي كتب مقدسة او حاجة زي كده، لكن مجرد سرد القصص او سرد الاحداث او ارشاد المؤمنين المسيحيين الاوائل او حاجة زي كده. لكن الدين والعقيدة والنبوات والشرائع وكل حاجة كانت بتتاخد منين؟ من كتب العهد القديم. طيب، فدي فكرة أقصد، يعني إن هو بيقول لك إيه، فالمسيح ما جاء لينقض، فما كانش فيه داعي، كل حاجة في العهد القديم موجودة عندنا. طيب هنا بيقول: وهكذا يتضح أن تدوين الأناجيل وأسفار العهد الجديد كان نتيجة لطلب ملح من المجتمعات المسيحية المتأخرة والتي رغبت في تكوين ذاكرة خاصة بها عما كانت تسمعه من أسلافها عن المسيح ومعجزاته التي آمنت بها، ورغبت في حفظها في ذاكرتها الشعبية، فقامت بكتابتها على نحو عشوائي وغير منظم، وكتبت كل طائفة مسيحية الجزء الذي يعبر على نحو أوضح عن الواقع الذي تعيشه. يعني كل مجتمع مسيحي بدأ بحسب حاجته يكتب المعجزات والأقوال والأحداث اللي حصلت واللي هو محتاجه كمجتمع مسيحي يعرفه عن المسيح. فبالتالي ده بيوضح سبب من أسباب ليه يوحنا مثلا مختلف عن متى، مختلف عن لوقا، مختلف عن مرقس، ليه مرقس أقصر، ليه متى مثلا مختلف في بعض الحاجات، ليه لوقا مختلف في بعض الحاجات، ليه يوحنا مختلف تماما. ان كل انجيل اتكتب في بيئة مختلفة لمجتمع مسيحي مختلف له احتياجات مختلفة، او محتاج يعرف نقاط مختلفة، او هو ده الاهم بالنسبة له، حاجات زي كده. يعني زي ما بولس كان بيكتب رسالة لأهل كورنثوس فيها كلام معين اهل غلاطيا مش محتاجينه مثلا، او حاجة زي كده. فلكل مجتمع مسيحي الانجيل اللي يناسبه. هما طبعا فيما بعد راحوا قالوا احنا هنجمع الاربع اناجيل، او بغض النظر احنا مش بنتكلم تحديدا عن الاربع اناجيل، لكن فكرة كتابة الاناجيل بشكل عام ان المجتمعات المسيحية اولا تأخر مجيء المسيح، فحبوا ان هما يدونوا بقى التقاليد الشفهية اللي بيتم تناقلها، لان واضح ان الموضوع هيطول. تاني شيء بقى ان طريقة التدوين زي ما قرينا في تاريخ الكتاب المقدس انه كان بيظبط ويغير ويجمع وايه، يخلي الروايات مناسبة للمجتمع المسيحي اللي هو بيكتبه. طيب فهنا بيقول كذا كذا: فقامت وكتبت كل طائفة مسيحية الجزء الذي يعبر على نحو اوضح عن الواقع الذي تعيشه. ويعد بولس اكثر من كتبوا عن المسيح وفق رؤيته الخاصة. هو طبعا في فرق لما يكتب عن المسيح بمعنى بيحكي عنه هو اتصلب ومات وقام من الاموات، هو ده اللي بيكتبه عنه، او اكتر واحد جاب سيرته، اول واحد جاب سيرته. لكن كمعلومات تاريخية العلماء النصارى اللي بيبحثوا في مسألة التاريخ والمسيح فعلا عاش ازاي وهكذا، وايه فعلا اقواله وافعاله، عندهم حزن شديد جدا جدا ان بولس رغم انه اول واحد كتب وله مخطوطات قديمة البردية 46 او غيره، لكنه مدون لناش معلومات تاريخية حقيقية قيمة عن المسيح. كل اللي قاله اتصلب ومات وقام من الاموات، نادرا لما بيقتبس كلام منسوب للمسيح. فبالتالي هم زعلانين جدا. لو كان بولس كتب لنا اقوال وافعال او معجزات او حاجات زي كده عن المسيح كان هيقلل الفارق جدا ما بيننا وما بين الاناجيل، لان هو يعني يكاد يكون كتب بعد رفع المسيح بمثلا 10-15 سنة، 52 ميلادية، والرفع كان 33، حوالي 15-20 سنة كده. يعني التانيين بقى بيزودوا علينا كمان 10-20 سنة مع مراعاة اقدمية المخطوطات لكل كتاب. يعني بولس له مخطوطات من بدايات القرن الثالث، أواخر القرن الثاني، ده كويس. الأناجيل للأسف أقدم المخطوطات لإنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا باتفاق العلماء ضايع خالص من ناحية المعلومات التاريخية، وبيألف كتير جدا جدا، وغالبا المسيح ما قالش الأقوال اللي موجودة في يوحنا معظمها، يعني أنا هو الطريق، أنا هو النور، أنا هو الحق، أنا والأب واحد، أنا كل ده نخع، المسيح ما قالش كده. ده في رأي كثير من العلماء المؤرخين. بعد كده بيلاقي إنجيل لوقا، بعد كده إنجيل متى، بعد كده إنجيل مرقس، ده في المخطوطات القديمة يعني. طيب فالمهم: وعد بولس أكثر من كتبوا عن المسيح وفق رؤيته الخاصة، وقد استثمرت الكنيسة كتاباته في التعليم والتبشير. أما سفر الأعمال الرسل فلم يكتب إلا لإخبار المؤمنين بما عناه الرسل الأوائل من اضطهادات في سبيل التبشير ونشر كلمة الله. أما اليهود الذين كانت الدعوة موجهة أساسا إليهم فلم يكونوا في حاجة إلى من يكتب لهم عن سيرة شخص عاش بين ظهرينيهم وظنوا أنهم صلبوه بعدما تمكن شيوخهم من الإيقاع بينه وبين الرومان. طيب بغض النظر الرأي ده مش صحيح قد كده، لو قلنا انجيل متى العبراني او قلنا انجيل العبرانيين او حاجات زي كده، ففي حاجات كانت موجهه لليهود وتبشيرهم بان هو ده المسيح اللي انتم منتظرينه والكلام ده كله. طيب، ان تاخر تدوين الاناجيل ينم عن افتقادها الى اصل صحيح. مش بالضروره، لان السبب الرئيسي في تاخير كتابه الاناجيل هو الاكتفاء بالروايات الشفهيه اللي بيتم تناقلها وعقيدتهم بان المسيح جاي بسرعه، فاحنا مش محتاجين ندون لناس جايين بعدنا يعني. طيب، يمكن نسبته الى المسيح او احد. ولا تعني العناوين التي تحملها الاناجيل انها من كتابه من تنسب اليهم، فمتى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يكتبوا من هذه الاناجيل شيئا. بغض النظر هم مين، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مش بنقدر نعرف عنهم معلومات غير اللي موجود عنهم في الاناجيل اصلا القانونيه. لكن فكره ايه، ان هي مكتوب عليها عناوين، مراجع كثيرة جدا هذه العناوين إضافة من القرن الثاني الميلادي ما كانتش موجودة قبل كده، يبقى احنا محتاجين مرجع خارجي يقول لنا هو مين اللي كتب الأناجيل دي. لأن احنا من خلال الاستقراء لو مسكنا كل إنجيل على حدة ان احنا نقراه ونفتشه ونفصصه ونشوف أي معلومات مين اللي كتب الإنجيل ده، مش هنعرف. يبقى احنا محتاجين حد من بره يقول لنا مين اللي كتب الإنجيل ده. طيب، حد من بره جه قال لنا ده متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، ايه الدليل؟ ايه اللي يثبت لنا فعلا ان دول اللي كتبوا، ومين الناس دي اصلا؟ فبالتالي هي مجرد اسماء. وده قلنا قبل كده ان في اناجيل ابوكريفا وفي كتابات كثيره ابوكريفا مكتوب عليها ادعاء انا توما، انا بطرس، انا بولس، انا يوحنا، انا مرقس، انا متى، انا فلان. هل ده دليل كافي ان اسمه مكتوب في قلب الكتاب ان هو اللي كتبه فعلا؟ لا، كان زمان المسيحيين ايه، قابلوا هذه الكتابات، فما بالك ان الكتابات اللي ما بين ايديهم اصلا مش مكتوب عليها اسامي، فحالها اسوأ حتى من الابوكريفا. بمعنى ان محتاجين جهد اكبر علشان يثبتوا فعلا صحة نسبة هذه الكتابات للاسامي اللي مكتوب عليها. فبيقول اضف الى ذلك ان متى ويوحنا صاحبي الانجيل الاول والرابع لا علاقة لهما بتلميذي المسيح. مش عارف هو جاب الكلام ده منين، لكن بحسب نص الأناجيل الأربعة متى ده تلميذ ويوحنا ده تلميذ، كان يمكن قصده بقى لوقا ومرقس. لوقا ومرقس هما اللي يتقال عنهم كده ان هما اصلا مش صحابة المسيح في الراجح يعني، لكن متى ويوحنا دول اللي احنا بحسب نص الأناجيل عارفين ان هما تلاميذ. ولا ايه رأيك يا شيخ احمد؟ يعني هما مش تلاميذ في الاصل. هو جاب المعلومة دي منين؟ فين ريتشارد سايمون؟ ليس هناك دليل تاريخي صحيح يمكننا من القول ان الاسماء الموضوعه على راس كل انجيل هي اسماء لمؤلفيها. لا، دي نقطه تانية، دي نقطه المقصود بيها العناوين دي مش دليل ان الكتاب ده فعلا كتبه متى. لكن متى يطلع مين بغض النظر هو كتب الكتاب ده ولا لا، التاريخ المسيحي بيقول متى ده تلميذ. طيب، يبقى هو غالبا يقصد لوقا ومرقس اللي مش تلاميذ اصلا. العناوين بغض النظر هم تلاميذ ولا مش تلاميذ، ايوه دول اصلا ما كتبوش. طيب، فالاناجيل لا تمثل علاقات مباشره لشهود اسمهم مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، انما هي اناجيل وفقا لهؤلاء الاشخاص. وعلى اي حال يعني هو بيقول لك ايه، ان مش بالضروره الانجيل ده يعني كتبوا متى او مرقس او لوقا او يوحنا، لكن تكون روايه عنهم او روايات عن طريقهم. طب مين اللي دونها ومين اللي كتبها والنقل كان مظبوط ولا؟ دي يمكن نقطه انا اول مره اخد بالي منها، لان ده المعنى اللغوي لكاتا ماثيون او كاتا يوانجليون ماثيون او ايا كان، اللي هو بحسب بشاره متى او حسب كذا. فيبقى ممكن يكون المقصد مش بالضروره هو اللي كتب، لكن ايه، رواية عنه. طب عن طريق مين؟ يعني زي مثلا بيقول لك تنوير المقباس تفسير ابن عباس، ده مفروض تجميع لأقوال ابن عباس في تفسيره للقرآن الكريم، لكن هذا التفسير بعينه اللي اسمه تنوير المقباس ده عن طريق شخص مكذوب كاذب بيكذب على ابن عباس، فالعلماء قالوا هذا أوهى تفسير منسوب لابن عباس، في الطبري وفي غيره طرق تانية عن ابن عباس أصح وأقوى. فبالتالي ده هو بيدعي ده بحسب متى، طب مين اللي نقل عن متى؟ ده بفرض ان ممكن دي تكون نظريه فعلا، ان الاناجيل دي روايه عن الاشخاص دي، بس مين بقى اللي نقل ومين اللي كتب وهم نقلوا صح ولا لا وهكذا. فالاناجيل لا تمثل علاقات مباشره لشهود اسمهم مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، انما هي اناجيل وفقا لهؤلاء الاشخاص. وعلى اي حال ليس هناك ما يدعونا الى افتراض ان الاناجيل الرسميه اللي هي في القانون يعني، ولا حتى تلك المجموعه المتوافقه معها يمكن عدها وفقا للتعبير السائد كلمات للانجيل، لانها اولا قد تمت كتابتها في اماكن شديده الاختلاف وفي اوضاع لم تتبع فيها الموضوعيه بكل تاكيد. يعني عاوز يقول لك ان بغض النظر هو يقصد ايه من كلمه وفقا للتعبير السائد كلمات الانجيل، على اساس ان ده حرفيا او ده الانجيل او دي بشاره المسيح او كده، بيقول لك ما ينفعش نعتبر ده على اساس الاناجيل كتبها ناس مختلفين في ظروف مختلفه في اماكن مختلفه وما بينها اختلافات. فهنا بيقول لك ما لا يجعلها غير امينه في النص والروح العام فحسب، وانما كان كل التراث الذي بني عليها مزيفا منذ البدايه. مش للدرجه دي نظره الحاديه. نظره الحاديه بمعنى ايه؟ كل اللي في الاناجيل باطل، كل اللي في الاناجيل ما نقدرش نثق فيه. انا شخصيا لا اتفق مع هذا، وبارت ايرمان حتى الملحد اللي بيقول الانسان اصله طوبه ما بيقولش كده، لكن هو بيقول هل نقدر نثق في كلمات الانجيل؟ ما نقدرش. بحيث ان انا هفتح الكتاب وهقرا معلومه، هل انا اقدر ابقى متيقن ان المعلومه دي مظبوطه؟ لا، لكن ممكن من خلال شواهد وادله ومقارنات وابحاث تاريخيه ابقى فاهم ان ممكن يكون في بعض الكلام انا استوثق منه، او ممكن يكون حصل بنسبه كبيره، لكن ليها المصداقيه الكامله؟ لا. برضو بالنسبه لبعض الاخوه اللي بيقولوا الاناجيل دي كل اللي فيها باطل ومش عارف مين، انا بقول لا، ابسط دليل بتقدر تعرف ان الاناجيل دي فيها حق ان انت تقارن بالقران الكريم. القران الكريم بيتكلم عن المسيح في كذا كذا كذا كذا، في بعض معجزاته، في قال لبني اسرائيل ايه، في بني اسرائيل عملوا مع ايه، بتلاقي ان ايه الاناجيل بتوافق حاجات كتير احنا بنعرفها عن المسيح، فبالتالي يبقى في نسبه من الصحه في النقل. ما كانش في معايير او ضوابط لنقل الروايات الشفهيه، فحصل اختلافات وحصل تناقضات وحصل تغييرات، وناس كانت بتزود وناس كانت بتنقص وهكذا. وبسبب ايضا مرور هذه الروايات ما بين اللغات واللهجات والترجمة وحاجات زي كده، برضو كان بيحصل تغيير وتحريف في الروايات، وبرضو لاسباب شخصية متى كان بيغير الاسباب، او مرقس، او اللي هم اللي دونوا يعني لاسباب شخصية معينة كانوا بيغيروا في القصص. فبالتالي الاناجيل دي ملهاش المصداقية الكاملة، لكن هل ده معناه ان ما فيهوش اي حق خالص؟ لا. فانا عشان كده هو بيقول غير امينة، هي مش بس غير امينة في النص والروح العام فحسب، وانما كل التراث الذي بني عليه مزيفا منذ البداية. يعني كأن ايه؟ ما تقدرش تاخد من الاناجيل دي حاجة. طيب، اضافة الى الجهل الكلي بسير من تنسب اليهم اسفار العهد الجديد، تبقى مشكلة فقدان النص الاصلي، العلة القديمة التي تشتكي منها الديانة المسيحية منذ عصورها الاولى. طبعا احنا قلنا اهمية ان انت تعرف مين الناس اللي منسوب لهم الاسفار دي علشان تقدر تبني عليها الاسفار دي موحى بيها من الله ولا لا. مش هتقدر تعرف الكتاب ده موحى بيه من الله غير لما تعرف مين اللي كتب الكتاب ده وايه علاقته بربنا. هل هو كان بيوحى اليه؟ وهل ثابت حتى لو بيوحى اليه هذا الكتاب هو كتبه بوحي؟ يبقى تقدر تظبط الموضوع. لكن المهم ان الانسان اللي كتب ده حلقة وصل اساسية رئيسية ما بين الله والكتاب، علشان تقدر توصل ايه ان الكتاب موحى به من الله. طبعا مسألة فقدان النص الاصلي اشكالية كبيرة، ان احنا في نص بنقراه ما بين ايدينا دلوقتي، ممكن جدا جدا يكون النص الاصلي مختلف اختلافات كثيرة جدا جدا وجذرية عن النص اللي احنا بنقراه. اهمها مثلا اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. دي ادلة عند كثير من المسيحيين على قدم الثالوث. طيب لو افترضنا ان هذه اضافة قديمة جدا جدا، او كاتب الانجيل وضع هذا الكلام على لسان المسيح، فرض اللي هو اللي هيمشي بقى مع مسألة فقدان النص الاصلي، ان هذا تحريف مبكر جدا، وده اللي انا بمشي معاه، لان انا بعتقد ان كتبت الاناجيل من القرن الاول، ومستحيل من القرن الاول كان هيقول بسم الاب والابن والروح القدس. دي حاجه ظهرت في القرن الثاني او اخر القرن الثاني ايام هيبوليتوس الروماني وحاجات زي كده. فبالتالي هذا تحريف حدث مبكرا جدا. فبالتالي لو احنا اكتشفنا النسخه الاصليه بحسب وجهه نظري، يبقى احنا مش هنلاقي فيها بسم الاب والابن والروح القدس، هنلاقي فيها مثلا باسمي او حاجه زي كده. فيبقى دي نقطه هامه جدا، ان احنا ما عمرنا ما شفنا الاصل، ما نعرفش النسخه اللي ما بين ايدينا دي قريبه قد ايه من الاصل، او كم التحريف اللي حصل ما بين الاصل واقدم نسخه ما بين ايدينا. دي بيقول لك عله قديمه تشتكي منها الديانه المسيحيه منذ عصورها الاولى، اذ لجأت الكنائس المسيحيه منذ نشاتها الى الترجمات الموجوده من دون الاصول. طبعا مش الترجمات الموجوده من دون الاصول، اقدم المخطوطات اللي ما بين ايديها وخلاص، او الكنائس اللي كانت بتعتمد على ترجمات محليه زي قبطي او لاتيني او سورياني، لكن دي مفروض مترجم من يوناني، وكان عندهم على ايامهم مخطوطات يونانيه لكن ما كانتش هي ايه الاصل. فهنا بيقول لك ما يشكك في وجود نص اصلي اساسا، وقد كانت مسألة النص الأصلي نقطة ضعف المسيحية ولا تزال، إذ حار المسيحيون الأوائل في هذا الأمر المشكل، خصوصا أمام اعتراضات الوثنيين مثل سلسس أو كالسس. كالسس اللي رد عليه مين؟ ضد كالسس أوريجانوس. والمانويين أمثال فاست، فقد كان سلسس أو هو كالسس يصيح بأن المسيحيين بدلوا ده الاقتباس اللي أنا جبته في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، بأن المسيحيين بدلوا أناجيلهم 3 مرات أو 4 مرات. الجملة دي مشكلة في الترجمة، وكنت شرحتها قبل كده، ممكن تفسر بأكتر من معنى، اللي هو 3-fold و 4-fold. تتفسر إزاي؟ تتفسر أنت تاخد في الاعتبار ان، ودي انا دققت عليها جدا، ان كالسس ما قالش اناجيل، قال انجيل. هنا هو مترجمها اناجيلهم، لا ما استخدمش الجمع، استخدم المفرد. فدي انا بنيت عليها فكرة ان ممكن يكون كان في انجيل بمثابة الاصل، والمسيحيين كأنهم خدوا الانجيل ده وحرفوه 3-fold و 4-fold، يعني شكل ثلاثي او رباعي، او 4 مرات او 3 مرات. تتفهم كده او كده؟ يعني 3-fold و 4-fold يعني بيضرب رقم دلالته كثرة التحريف، يا اما يقصد فعلا ان هم حرفوا الانجيل ده في 3 او 4 اشكال. فهل هو يقصد الاناجيل الاربعة؟ دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. يبقى ده بيعضد الفكر الإسلامي اللي أنا بتبناه، إن المسيحيين كان عندهم الإنجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام، وبعدين راحوا هم تركوا العمل بالإنجيل، وراحوا عملوا إيه، خدوا منه شوية حاجات أو زبطوه في أكتر من شكل، اللي هو إيه الأناجيل الأربعة، أو زبطوا إنجيل المسيح في أناجيل تناسبهم هم. لكن ده أنا برجع أقول ده دي نقطة مشكلة في ترجمة نص كالسس، لكن أنا بعتقد أنه من أهم النصوص التاريخية الدالة على التحريف بشكل بشع، لأن كالسس بيقول دول دمروا الإنجيل، دمروه، أعادوا تشكيل الإنجيل. ودي نقطة في غاية أعاد تشكيل الإنجيل، خلاها متى مرقس لوقا يوحنا، خلى فيه أكتر من إنجيل. فانا بيقول بان المسيحيون بدلوا اناجيلهم 3 مرات او 4 مرات، بل ازيد من هذا تبديلا، كان مضامينها بدلت. وان فاست وهو من اعظم علماء الاقتباس ده منين؟ لا لا سيء سيء سيء، من رحمة الله الهندي، سيء جدا. انا كنت اتمنى انه يجيب كلام اوريجانوس، كلام كالسس الموجود في كتاب اوريجانوس ضد كالسس، لأنه واضح أن الترجمة هو واخدها بالمعنى كده. أنا بقول لازم النص ده يتم تدقيقه، لو تمكن لينا أن يكون الكتاب ده له نسخة إنجليزي ويوناني وعربي، هم العرب أصلا مش مترجمين الكتاب التاني اللي فيه البلاوي السودة دي، مترجمين الكتاب الأول بس، هو كذا كتاب. فلو كان فيه إنجليزي ويوناني وعربي ونحاول نجتهد الفقرة دي تحديدا ايه المعاني الدقيقة، ونشوف العلماء ترجموا الجملة دي بتاع 3-fold و4-fold ترجموها بأنهي أشكال نقدر نتصور كالسس بيقول هم حرفوا ازاي. لان خلي بالك أوريجانوس لم يستطع ان ينكر على كالسس اتهامه ده، ما قدرش يقول له لا اللي انت بتقوله ده غلط، لكن هو قال اللي انت بتحكي عنه ده انا ما اعرفش حد عمله غير اتباع فالنتينوس واتباع لوكيانوس واتباع ماركيون. يعني ده معناه انه حصل، بس هو بيقول مش احنا اللي عملنا كده، ده في ناس وحشه ولاد كلب هم اللي عملوا كده، ودول مش محسوبين على المسيحيه. فكأن دي صوره بشعه جدا من التحريف. هو بيقول ده احنا، حتى احنا ما عملناش كده، في ناس مجرمين تانيين عملوا كده. فانا مهم جدا بالنسبه لي ادقق اناجيلهم ولا انجيل ولا هو يقصد ايه بالظبط، والثري فولد وفور فولد دي التعبير ده يقصد بيه تحديدا كثره التحريف ولا انه ثلاثه واربع اشكال من التحريف. الاقتباس ده في غايه الاهميه. هنا بيقول وان فاست وهو من اعظم علماء فرقه ماني، ايه ماني كيز ما علينا، يصيح من القرن الرابع بان هذا الامر محقق، وان هذا الانجيل ما صنعه المسيح ولا ما صنعه المسيح ولا الحواريون، بل صنفه رجل مجهول الاسم والنسب ونسبه الى الكلام ده. قالوا فين الاقتباس ده؟ ده كان لازم يجيب اصله فين ده؟ الله اعلم. طيب، بل صنفه رجل مجهول الاسم والنسب ونسبه الى الحواريين ورفقاء الحواريين ليعتبر منه الناس، واذى المريدين لعيسى إذاء بليغا بأن ألف الكتب التي فيها الأغلاط والمتناقضات. يعني أن كون أن الكتابات دي تنسب للمسيح ده إذاء للمسيح بما فيها، مش مهم التناقضات وأخضاء، اللي تصورهم عن المسيح في كثير من الأحيان سيء جدا جدا. يعني لما بيقول للست أنت كلبة، ولا لما الست بتخسر رجليه بشعرها، ولا مش عارف حاجات سيئة جدا ان هي تنسب للمسيح، او حتى معجزة تحويل المية للخمر والكلام ده كله، واصلا الاهانة والصلب والكلام ده كله، وحتى مسألة لما كان متزر بالبتاع وبعدين راح مسح رجليهم باللي كان متزر به، حاجات سيئة جدا منسوبة للمسيح. هنا بيقول وقد اشار ريتشارد سايمون ريتشارد الى عجز الاباء الكنسيين عن الرد على الاعتراضات الوثنية والمنوية، مبينا أنه يستحيل خلال استقراء التاريخ الكنسي إثبات أن أباء الكنيسة الأول لجأوا إلى النصوص الأصلية لإثبات صحة كتب العهد الجديد، وإنما لجأوا دائما إلى الترجمات التي لديهم عادينها تقوم مقام الأصل. وعن هذا الموضوع دار جدل بين ترتليان ومارسيون، ترجمته إيه؟ ماركيون من جهة. وخلي بالك اليوناني بتاع كالسس وماركيون ما هياش سيجما، علشان ده كابا والكابا ما بتترجمش غير كاف، فانا مش عارف هم ليه في ناس بتعربوا سين. ما علينا. كان الاخ معاذ كان بيقول لي مارسيون وكالسس وسلسس وكده، لا هو دور على اصل اسمه يونان ماركيون وكالسس. ما علينا. فدار الجدل بين ترتليان وماركيون من جهة، وأغسطينوس وفاست من جهة اخرى. فقد رفض هذان المبتدعان ماركيون وفاست الاعتراف بهذه الترجمات، ولم يتمكن ترتليان وغسطين من رد اعتراضاتهم وإبراز سلطة أي نص أصلي. الاختباسات دي لازم تطلع. كتابات الآباء مليانة بشهادات على تعريف الكتاب المقدس، إن كان في منها حاجات مشهورة منسوبة لأوريجانوس، منسوبة ليوستينوس الشهيد، منسوبة لكن لو بذلنا وقت ومجهود اكبر في مراجعه كتابات الاباء هنطلع بخوازيق، زي مساله ديونيسيوس اسقف كورنثوس بيقول لي اذا كانوا حرفوا كلام ربنا مش هيعرفوا رسائلي، حاجات زي كده بتوضح تحريف من زمن مبكر جدا. ديونيسيوس اسقف كورنثوس ده قرن تاني، كالسس ده اواخر قرن تاني، برضو في القرن التاني 180 ميلاديه ولا حتى 160 حاجه زي كده، يعني مبكر جدا جدا. ماركيون ده يعني اواخر قرن اول بدايات قرن تاني، يعني لما نقول للناس دي كانت بتقول بتحريف من هذا الوقت المبكر، ده خراب ديار عند المسيحيين. هنا بيقول أثرنا هذه القضايا عن أصول الأناجيل لبيان أن الأناجيل القانونية المعتمدة من طرف الكنيسة والتي تحاول الكنيسة الترويج لها بأنها كلمة الله وكلمة السيد المسيح هي كتب لا علاقة لها بالوحي الإلهي إطلاقا، وإنما هي كتب بشرية عرفت ما عرفه كل عمل بشري من إضافات وحذف وأخطاء، كتابات بشرية من البداية وإلى النهاية. وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى العمليات النقدية والعلمية التي خضعت لها الأناجيل الأربعة منذ القرن الثامن عشر، والبداية ستكون بالأناجيل الثلاثة الأولى لنتطرق بعد ذلك في مبحث مستقل لإنجيل يوحنا ومؤلفه. تنقسم الأناجيل الأربعة إلى قسمين، قسم يضم إنجيل يوحنا لاختلاف هذا الإنجيل عن باقي الأناجيل الثلاثة الأولى في كل شيء، واسعة قوي لما يتقال في كل شيء، لأن احنا لما بنقارن الأناجيل الأربعة ببعض احنا كنا قلنا قبل كده ان في لو رسمنا جدول كده وقلنا ان في متى ومرقس ولوقا ويوحنا وعدنا نشوف ايه وجه التشابه ما بينهم، قلنا ان احنا عمرنا ما هنلاقي مرقس تفرد بشيء. مدام حطيت علامة صح عند مرقس يبقى لازم يكون يا اما مرقس واتفق معاه متى ولوقا، وفي ساعات بيتفق معاه متى ولوقا ويوحنا، فبالتالي يبقى يوحنا مش غريب قوي عنهم لان في بعض القصص موجودة عند الاربعة. في ساعات متى ولوقا يتفق، في ساعات متى ولوقا ويوحنا يتفق، في ساعات لوقا لوحده متى لوحده يوحنا لوحده، اشكال مختلفة يعني، ده عادي تبديل وتوفيق. المهم ان ما فيش ولا مرة ايه مرقس بيتفرد بشيء، يعني إنه موجود عن بسيط، هو الواقع ان مرقس بيتفرد ببعض النصوص لكن ككم كبير كل اللي في مرقس موجود في الكتاب. طيب فانا بيقول لك ايه بقى اللي بيميز انجيل يوحنا عن الباقي؟ احنا قلنا انه في معجزات مش مذكوره في اي انجيل تاني، في قصص عن يوحنا المعمدان مش موجوده في اي انجيل تاني، في حوارات مش موجوده في اي انجيل تاني، واسمه ايه ده معجزات وحوارات ومعلومات عن يوحنا المعمدان، واختلاف الترتيب بقى والسرد نفسه مختلف تماما كقصة وسرد قصصي مختلف عن الأناجيل الباقي. طيب هنا بيقول عن باقي الأناجيل الثلاثة الأولى في كل شيء، في الإطار العام الذي تعالج فيه سيرة المسيح وفي اختياره للموضوعات المتعلقة به عليه السلام، وفي الرؤى اللاهوتية التي يسعى صاحبه إلى إبرازها من عرضه لبعض القضايا والأحداث المتعلقة بحياة السيد المسيح وإعطائها معنى فلسفيا وغنوصيا. ده حقيقي إن إنجيل يوحنا إنجيل غنوصي بامتياز، رغم أنه ممكن يكون علشان يرد على فرقة غنوصية بعينها اللي هي الخياليين أو الدويستيين اللي كانوا بينكروا أن المسيح كان له جسد حقيقي، لكنه هو مليء بالأفكار الغنوصية ولا شك، وكان أحب الأناجيل للغنوصيين، وأول واحد عمل تفسير ليوحنا تقريبا كان هيراقليطس، كان واحد غنوصي المهم يعني لو أنا فاكر اسمه صح. أما القسم الثاني فيتكون من الأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرقس ولوقا، وتسمى هذه الأناجيل لدى النقاد الإنجيليين الأناجيل السينوبتية، السينوبتيك جوسبلز يعني الأناجيل الإزائية، أي المتوافقة في رواياتها على شخص المسيح وحياته ورسالته. وليس المراد بالتوافق التشابه الحرفي، رغم ان ده حاصل في بعض الأحيان ان حرفيا بيتفقوا، لكن دايما بيبقى فيه تغييرات واختلافات وفي بعض التناقضات وهكذا. يعني لو أنا جبت القصة في مرقس وبصيت عليها في متى ولوقا بلاقي ان فيه توافق حرفي في بعض الحاجات، وده دليل ان هم ناقلين منين؟ من مرقس او من مصدر واحد بغض النظر هو مين، لكن هو غالبا مرقس. لكن دايما في اختلافات، حد زود حاجه، حد نقص حاجه، حد حذف حاجه. يعني مثلا القصه بتاعت يسوع الغاضب او المشكله بتاعت ابيسار، يسوع الغاضب فتحنن يسوع ومد يده ولمسه مش عارف مين وقال له اريد فطر. القصة دي موجودة في الأربع أناجيل، خلينا في الإزائية، لوقا ومتى، مفيش الكلمة المعبرة عن شعور المسيح. ففي بعض العلماء قالوا زي في مسألة مشكلة أبي يسار ان هم ما عجبهمش ان المسيح مش تحنن انما ايه غضب، فرحوا حذفين هذا عندما قاموا بنقل ايه النص. لكن لما تقارن النص حرفيا ستجد ان ايه إن تقريبا حرفيا بيتوافق مع النص الموجود في مرقس، ما عدا ايه اللي ناقص، الكلمة اللي بتعبر عن شعور المسيح عندما قام بالمعجزة. في ساعات توافق حرفي، لكن هو يقصد حرفي يعني مش ده نسخة من ده نسخة من ده، لكن في اختلافات وإضافات وحذف وتغييرات لأي أهداف أو أي أسباب. وليس المراد بالتوافق التشابه الحرفي بين الفقرات في الأناجيل الثلاثة وإلا عدت إنجيلا واحدا، وإنما التوافق في الإطار العام وفي وحدة القضايا والمواضيع التي تعرض لها. لهذا السبب سنحاول إبراز التوافق العام الذي تتميز به هذه الأناجيل، والذي جعل النقاد يعدونها أناجيل متوافقة. وفي الوقت نفسه نعرض لذلك الاختلاف الذي تعرفه هذه الأناجيل، وهي تعالج القضية نفسها وتروي الحدث نفسه، اللي هي ايه المشكلة الإزائية، السينوبتيك بروبلم. طيب هنا بيقول مع ان الاناجيل السينوبتية تضم فقرات مشتركة ومتقاربة، نجدها تتفاوت من حيث طولها وعدد فصولها وفقراتها. يعد انجيل مرقس اقصرها اذ يشتمل على 16 فصلا، يليه انجيل لوقا ب 24 فصلا، ثم ياتي انجيل متى 28 فصل. ده غلط من ناحية ان انت تحسب طول الانجيل من عدد اصحاحاته. الواقع ان انجيل لوقا هو ايه اطول انجيل، لكن مش عشان طول انجيل لوقا متقسم على 24 فصل وطول انجيل متى متقسم على 28 يبقى انجيل متى اطول. دي نظرة سطحية، ان انت مجرد ان انت تجيب تخن الاناجيل من بعض حتى هو مش هيبان. لكن لوقا ده مش مقطوع، بلاش اقطعه، انا اقصد ان كحجم نص لوقا اكبر. في عدد الصفحات هيبان لو نفس الطبعة. هنا ده انجيل متى 44 صفحة، انجيل لوقا بينتهي عند 47 صفحة، فهي اطول في كام صفحة زيادة يعني، لكن هي اطول، لكن هي في عدد الاصحاحات اكتر بكذا اصحاح. انا اقصد ان المقياس مش بعدد الاصحاح، هو مش علشان مرقس 16 يبقى هو اقصر، لكن هو فعلا اقصر كحجم وباين جدا يعني نون خالص. كام صفحة انجيل مرقس ده؟ ده 28 صفحة، التانيين في الاربعينات وده 28. طيب هنا بيقول ما يدل على ان تفاصيل الاحداث تتفاوت من انجيل الى اخر، يعني اكيد مدام في اناجيل اطول من التانية يبقى في حاجات زيادة عندهم. ويضم انجيل مرقس نحو 661 فقرة، ده بغض النظر انت هتحسبها 661 فقرة، منها ازيد من 600 بانجيل متى ولوقا، يعني 600 زيادة عن اللي موجود في مرقس. ده اللي انا فاهمه ولا ايه؟ بيقول لك ويضم انجيل مرقس نحو 661 فقرة، منها ازيد من 600 بانجيل متى ولوقا، يعني متى ولوقا تقريبا عنده 600 نص من ال 661 اللي موجودين في مرقس. الجدول ده كان موجود في مدخل النقد الكتابي، كان جدول جيد وكان مفروض يحطه في جدول، لان ده كان ايسر في الفهم والمقارنه. ثواني هجيبها لك اهو، دي محطوطه ضمن خلاصه تعصير الكتب في الوثائق، مدخل النقد الكتابي كنت حاطط الصفحه دي اهو، في مدخل الى النقد الكتابي صفحة رقم 33، مقارن مشتركة ما بين التلاتة في 330 نص. هو اصلا هيفرق في الحسبان بيحسب الفقرة على اساس ايه. 330 مشتركة، مرقس خاصة بكل منهم، مرقس عنده 53 نص بس، هنا هو مخليها 600 شويه، هنا 300، ما علينا. لكن هنا واضح فعلا من لو قريناها تاني وركزنا، يضم انجيل مرقس نحو 661 فقره، منها ازيد من 600 بانجيل متى ولوقا، ولا ينفرد الا ب 30 فقره فقط. يبقى بقى واضح كده، برغم انه المفروض يبقى ينفرد ب61 ولا حاجة زي كده، لكن هو مش بيقول منها ازيد من 600، يعني مش يقصد 600 تحديدا، يعني بينفرد بعدد قليل من النصوص مرقس. ويضم انجيل متى 1068 فقرة اضافة الى 600 فقرة المشتركة بينه وما بين مرقس. انا مش عاوز اقرأ ايه، هو ملخبط يعني الموضوع، الارقام مش لكن هو المهم هو عاوز يوضح ايه العلاقة ما بين الانجيل الثلاثة. هو هيقول كل انجيل بيحتوي على كم فقرة، بيتميز بكم فقرة المشترك ما بين الباقيين. صفحة رقم 33 في مدخل الى النقد الكتابي كان افضل في العرض. طيب هنا بيقول ويمكننا بمقارنة بعض الروايات المشتركة بين الانجيل الثلاثة ملاحظة هذا التوافق الذي أشرنا إليه، وفي الوقت نفسه الاختلافات الناتجة من التفاصيل المعطاة في بعضها منها والتي تجعل بعضها أطول من بعض. هنا بيقول وتظهر سينوبتية الأنجيل الثلاثة من مقارنة بعض الروايات ذات الموضوع الواحد، مثل ذلك ما روي عن صوم التلاميذ. مش مهم، أنا مش عاوز أقرأ النصوص، لكن يقصد أن في اختلافات. ونضيف مثلا آخر يتعلق بدخول يسوع مجمع اليهود بكفر ناحوم وحاطط جدول. بيقول ويعد هذان النصان مثالا واضحا للتوافق والاختلاف في الأناجيل السينوبتية، التوافق في موضوع الحدث والاختلاف في روايته. أنا بقول ده أنا بس عشان أنا أفردت محاضرات عن تناقضات قبل كده فمش وقتها دلوقتي، لكن أنا بقول أنت هاتلك نسخة من الإنجيل أبو جنيه وافتحه في الآخر هتلاقي إيه الجدول بالمواضيع اللي موجودة في الأناجيل الأربعة. شوف أي موضوع مكرر في متى مرقس ولوقا، طلع انت النصوص حتى لو من الفان دايك. انا مش هقول لك بقى ايه هات ترجمات نقديه مثلا يسوعيه او العربيه المشتركه هتلاقي اختلافات اكتر، لكن هاتها حتى لو في الفان دايك، طلع انت النصوص من هنا ومن هنا ومن هنا وهتلاقي من خلال مقارنه التناقضات وهكذا. ثانيه واحده. بيقول ويعد هذان النصان مثالا واضحا للتوافق والاختلاف في الاناجيل السينوبتيه، التوافق في موضوع الحدث والاختلاف في روايته. فقد روت الأناجيل الثلاثة قصة صيام المسيح لكنها اختلفت في بعض النقاط في الرواية، فالسائل في رواية متى تلاميذ يوحنا المعمدان، أما في إنجيل مرقس فبعض الناس. احنا يعني دايما بكرر بقول اكتشف التحريف بنفسك، اكتشف التناقضات بنفسك، المسألة في غاية السهولة واليسر. تفتكرش ان فلان بيطلع تناقضات ده عبقري، ايه ده يا ابن الذين خدت بالك من ده ازاي؟ مجرد ان انت عندك كل الكتب المقدسة المطبوعة بيبقى الفقرات عليها عناوين، مجرد حتى لو ما فيش جدول في الآخر، يعني زي الأناجيل الفرداني دي. لكن أنا دايما لما بقابل الإخوة في معرض الكتاب بقول لهم اشتروا الأناجيل الفرداني دي علشان بتبقى أسهل إيه في المقارنة، أفتح الإنجيل على القصة وبعدين وأنا فاتح أفتح الإنجيل التاني على القصة التانية وابتدى قارن. أي نعم هنا العيب إن هو إيه مش بيبقى حاطط جدول في الآخر، علشان ده مطبوع كل انجيل لوحده. ما فيش مشكلة يا سيد، اشتري انجيل ابو جنيه، احنا عندنا بتاع 200 انجيل اشتريناهم من المعرض، شكلنا هنعمله قراطيس، بس ما علينا يعني ربنا ييسر الحال. لكن يعني سهل ان انت بمجرد معرفة اماكن القصص اللي ليها نفس العنوان تقارن نفس القصة في تطلعها من الانجيل التانية هتلاقي التناقضات والاختلافات وهكذا. فانا بيقول لك فالسائل في روايه متى تلاميذ يوحنا المعمدان، اما في انجيل مرقس فبعض الناس، بينما لم يحدد انجيل لوقا السائل واكتفى بقوله بعضهم. ويتضح من السياق ان المقصود ببعضهم بعض الفريسيين ومعلموا الشريعه، ويضيف انجيل لوقا الى صيام تلاميذ يوحنا والفريسيين صلاتهم الكثيره، بينما تغيب هذه الاشاره في الانجيلين الاخرين. واختلف جواب متى عما في مرقس ولوقا، فجوابه في متى أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا فبدل الصيام بالحزن، أما قصة روح النجسة فمتقاربة في لوقا ومرقس، عدا إضافة لوقا أن خروج الروح النجسة كان من غير أذى. ويمكننا من المثالين السابقين وغيرهما كثير استخلاص النتائج التالية: التوافق بين الأناجيل، يكون التوافق كبيرا بين الأناجيل الثلاثة إذا تعلق الأمر بالخطوط العريضة للروايات الإنجيلية، الاستعداد لمجيء المسيح، الدعوة بالجليل، الرحيل إلى أورشليم، الآلام والقيام. يعني المواضيع الكبيرة هتلاقي إيه؟ الأناجيل متفقة، لكن هتبص في تفاصيل هتلاقي تناقضات واختلافات. يكون التوافق كبيرا في إيه؟ عملاق؟ طيب. يكون التوافق كبيرا بين الأناجيل الثلاثة إذا تعلق الأمر بحياة المسيح، التعميد، مناظراته مع الخصوم، تكسير الطعام، إيمان بطرس، الإعلان عن الآلام، الأيام الأخيرة، يتجلى التوافق أيضا في طريقة ترتيب الأحداث، حتى اختيار أدوات الربط نفسها. ده مش قوي، ده مش قوي، ما علينا. ويتضح التوافق كذلك في التشابه من الناحية الأدبية، فالتعابير في الأناجيل الثلاثة تكاد تكون هي هي، ده برضو مش قوي. تتوافق الأناجيل السينوبتية أيضا في استشهادها من العهد القديم، ده كمبدأ عام. إذ تتطابق النصوص، ده برضو ده غير صحيح، بنلاقي اختلافات حتى في الاقتباسات، مع أن نصوص هذه الاستشهادات تخالف النص العبري والنص الإغريقي معا، والأمر ليس مصادفة، وإنما يدل على نص للعهد القديم مخالف للنصين العبري والإغريقي نقل منه الإنجيليون الثلاثة، أو نقل أحدهم منه ونقل الآخرون عنه. نلاحظ أيضا توافقا بين بعض الفقرات، مع أن كلا منها ورد في قصة مخالفة. الاختلافات بين الأناجيل تختلف الأناجيل الثلاثة في مواضيع كثيرة. فبشأن أقوال المسيح نجد كلماته شديدة الاختلاف، يعني بيستخدم كلمات مختلفة وأساليب مختلفة في بعض الأحيان، كما هو الشأن في صلاته التي علم لتلاميذه. الصلاة زي ما هي في متى ولا في لوقا، وطبعا دي أفرضنا لها محاضرة كبيرة في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. الأمر نفسه في العشاء الرباني والكلام اللي هو قاله في العشاء. تعرض بعض الأناجيل أحداثا تاريخية هامة وتخفلها الأخرى، فقد عرض إنجيل متى وإنجيل لوقا على نحو مخالف حادث ولادة السيد المسيح وطفولته، وأغفل مرقس هذا الحدث، كما تفرد متى بالزرع الذي ينمو بذاته، وانفرد متى بمثل الزوان اللي هو أمثلة وحاجات يعني بيتفردوا بها، ما علينا. ونجد في بعض الأحيان أحداثا يوردها إنجيل وتغيب في الآخر، أو ترد في فصول متفرقة، فقد أورد متى خطبة السيد المسيح على الجبل من الفصل كذا كذا، اختلافات في التفاصيل إمتى الكلام ده حصل. الموعظة عن الجبل برضو اتكلمنا عنه. ومع أن تنبؤ المسيح بآلامه ورد في الأناجيل الثلاثة، احنا جبنا الاختلاف في مورد الموعظة على الجبل لما جينا نقرأ موضوع الصلاة الربانية، لأن الصلاة الربانية تقريبا بحسب إنجيل منهم كان في الصلاة على الجبل، موعظة على الجبل ده في متى تقريبا، وفي لوقا في مكان بعيد تاني خالص. هنا بيقولوا مع أن تنبؤ المسيح بآلامه ورد في الأناجيل الثلاثة، فقد اختلف أصحاب الأناجيل في أقواله وهو على الصليب كذا كذا كذا، أي تناقضات. وفقا لمتى ومرقس، فقد ظهر يسوع للتلاميذ برضو الاختلافات في إيه؟ في الظهورات والقيامة. وتضم الأناجيل السينوبتية أمثلة كثيرة تبرز هذا التوافق في الإطار العام للأحداث والروايات، والاختلاف في التفاصيل التي وردها كل إنجيل، كالاختلاف في التفاصيل في مثل الوزنات، مش عاوز أنا أكرر يعني في أمثلة يعني. وعلى العكس من ذلك، قد تتوافق التفاصيل وتغير المكان أو المعنى، فعند مرقس خرجت كذا كذا كذا كذا كذا. هناك أمثلة أخرى كثيرة، طبعا الكلام ده هيكون مفيد لو حد تتبع النصوص ووثق التناقضات كمادة علمية، لكن مجرد السرد ان ده تناقض ده تناقض مش مقنع ولا مفيد. لما تدور فعلا وتحررها بنفسك وتشوف بعينك ان ده تناقض او اختلاف في حاجة مهمة، الموضوع يبقى وقتها مهم ومفيد ومقنع بالنسبة للمسيح. طيب، وعلى العكس من ذلك، قد تتوافق التفاصيل وتغير المكان أو المعنى، فعند مرقس خرجت روحنا. هناك أمثلة أخرى كثيرة شبيهة بالمثل السابق، فيسوع كما أما في رواية متى فقد كذا كذا كذا، كما الكلمة بات السيد، تفاصيل كتير في تناقضات مش مهمة. خلينا نقف احنا عند المطلب الثاني، مصادر الأناجيل السينوبتية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.